لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع سنن أبي داود، نسأل الله لنا فعلاء أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يسر لنا إتمام باقي الكتب، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن طبق وترجم العلم عملا، ونسأل الله لنا فعلاء أن يرزقنا نشر ذلك بين الناس إخلاصا لوجه الله الكريم. فالعالم الرباني هو الذي يتعلم العلم ويتقن ذلك ويتعبد به لربه جل في علاه احتسابا، وينشر ذلك بين الناس. اللهم وفق. نعم، سنة أبو داود، تفضل شيخ مزير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في الرؤية. هذا الكتاب كتاب رد على الجهمية، وقال باب في الرؤية، وهو متعلق أيضا رد على الجهمية، لأن الجهمية ينفون رؤية الله جل في علاه، فهذا باب الرد عليهم إثباتا يبين لهم من الكتاب ومن السنة أو من السنة ما ثبت عن النبي المختار من الآثار على رؤية الرب سبحانه جل في علاه. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف، أخو صاحب المصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. مقرورا بوكيع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقرون بوكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، ثقة ثبت أمين تقي ورع، لكن المذهب هو كان يستروح بالنبيذ مذهبا، وهذا مذهب أهل الكوفة، ولذلك لما عرض به عند الإمام أحمد قال لا تسقط عدالة المرء بالخلاف، لا تسقط عدالة المرء بالخلاف، بل الإمام أحمد غال في الإثبات، أو قل توغل في الإثبات حتى يكون التعبير صحيح، وإلا فالوكيع يستحق هذا الثناء، لكنه على به وارتقى إلى أن فضله على الإمام الثوري، على شيخ الإمام الثوري. نعم. مقرورا بأبي أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة من الثقات الأثبات، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد من الثقات. عن قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم بن حازم أيضا من الثقات من رجال الصحيح. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. عن جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا. عليكم السلام وبركاته أحمد. فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. سبحان الله. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله أكبر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل عن سفيان. سفيان بن عيينة. سفيان مهملا، وبعده من؟ أم من؟ سفيان بن أبي صالح. نعم، إسحاق من الثقات، وسفيان وسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. نعم. قال: أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. صحيح، هذه سلسلة مشهورة جدا، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، سلسلة لا تنزع درجة الحسن، بل بعض العلماء يرون بأنها نعم من السلاسل الصحيحة. عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ عليكم السلام وبركاته. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام وبركاته. هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. عليكم السلام ورحمة الله. انتهى الباب؟ ماشي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري ناسقات الأزبات من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا حماد. حماد بن زيد وهو من ناسقات الأزبات بن درهم، كان من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. قال: حاء. حول الإسناد. قال: وأخبرنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري من ناسقات الأزبات. قال: أخبرنا أبي. معاذ العنبري وهو من ناسقات الأزبات، أثبت من ابنه أوثق منه. قال: أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. وذكر المعنى عن يعلى بن عطاء وهو من الثقات. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال: وكيع بن عدس. طبق غير الطبق، أنا لو همت. نعم، طبق غير الطبق. هذا أصل السند من أبي هريرة، صحيح؟ أصل السند من أبو هريرة ولا أبو موسى؟ أصل السند من؟ أصل السند قال وكيع بن حدس عن ابي الرزين قال موسى العقيلي. نعم. نعم. نسقط ومن الصحيح، هذا كله متفق عليه. قال موسى بن حدس عن ابي رزين. حدس ولا عدس؟ حدس هي عدس، الذي يعرف عدس بالاثنين. يعني ايه بالاثنين؟ ايوه، اختلاف بينهم، ما تقولش بالاثنين. اي نعم، هذا يعرف عدس. نعم ماشي. قال موسى بن عدس عن أبي رزين قال موسى رزين شو الصحابي. قال موسى العقيلي قال: قلت يا رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله. قلت يا رسول الله: أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به، ثم اتفقنا. قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، الله أجل وأعظم. سبحان ربي العظيم. عليكم السلام وبركاته. نعم، هذه الأحاديث كلها على مسألة شريفة، بل هي أشرف مسائل على عقيدة، وهي هي رؤية الله جل في علاه. لذلك كان بعض العلماء يعني يزجر أهل البدع في هذا الباب، يقول: أعظم ما يحرمون منه هو رؤية الله جل في علاه، وهم ينكرونها، فإذا يحرمون منها لأنهم ينكرونها. الكتاب كما قلنا، وكتاب السنة في الرد على الجهمية، وأصلها كما قلنا وأساسها وأسها بأن الجهمية يقولون بأنه لا يرى الله يوم القيامة. هذا الكلام موافق للخوارج، وموافق أيضا للمعتزلة، والأشعرة أقرب ما يكونون لهم. الأشعرة لما قالوا هم يثبتون الرؤية، لكن إثباتا لا يمكن أن يقبلوا عقل. يقولون: نعم يرى، لا لجهة، يرى لا لجهة. طبعا هذا سيلزمهم أن نقول: طب كيف يرى؟ يقولون: علو. فيثبتون العلو، فترجع المسألة عندهم على أصلهم بالبطلان وبالهدم. فالحق أنهم يعني اتفقوا جميعا على عدم رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. وكما قلنا، لن تجد مبتدعا قط إلا وله شبهة يتعلق بها وتمسك بها، وإلا الشياطين لا يوحون إليهم هكذا. فالمتعلق لهم في هذا الباب قول الله جل في علاه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأيضا يتعلقون بقول الله جل في علاه لموسى، عندما قال موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا: لن تراني ولن للتأبيد. ثم مع ذلك طعموا هذه الشبهة التي يتعلقون بها ببعض النظر الذي يتمسكون به. يقولون: إذا قلنا بالرؤية، إذا الرؤية تحدها مكان حدها مكان، إذا شبهنا الخالق بالمخلوق. وأيضا أمر آخر من ناحية النظر عندهم بأن الرؤية دلالة على الحوادث، وأيضا يبقى الله حادث. وكل ذلك من خراب العقل عندهم وانقلاب الفطر وتلاعب الشياطين بهم. أما الشبهة التي يتمسكون بها، وأنا صدرت الباب بهذا لا لشيء حتى نفند الشبهة، وتأتي بعد ذلك من باب التخلية والتحلية، تأتي بعد ذلك الأدلة ناصعة بيضاء قاهرة باهرة تثبت رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. فالقول هنا بمسألة التمسك بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، فبعض العلماء يقولون في الرد عليهم نعم لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهو يمشي يجري مع ذلك على قول الله جل في علاه لن تراني على النار في الدنيا، لكن هذا يعني التوجيه فيه ما فيه من النظر. وإلا الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني سيقفون مع هذا، يرد عليهم ما يرد، والمسألة خلافية. نعم خلافية في التطبيق، خلافية في التطبيق، فالصحيح الراجح أن نقول بأن رد هذه الشبهة لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار بأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فالإدراك أخص والرؤية عام، وهنا الله تعالى لم ينفي الرؤية بل نفى الإدراك، وهذا حق لأن الإحاطة بالله غير ممكنة، الإحاطة بالله غير ممكنة. قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ولا يحطين بشيء من علمه إلا من علمه إلا بما شاء، وهو قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى في علاه، أحاط بها علما وسمعا وبصرا وقدرة سبحانه وتعالى في علاه من تمام الربوبية. فهنا لما نقول لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وهذا حق، وهذا حق، لا تدركه الأبصار يعني عدم الإحاطة. وقد يوجه أيضا التوجيه لا تدركه الأبصار في الدنيا، لكن كما قلت سيرد عليه ما يرد في هذا الباب. الصحيح بأن هذا نفي الأخص، والقاعدة عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، والرؤية أعم من الإدراك، ونحن نتفق مع الآية ونقول بها، ونقول بأنه لا أحد يدرك الله، لا إحاطة بالله جل وعلا بحال من الأحوال، الله أعظم من ذلك سبحانه جل في علاه. والمستمسك الثاني لهم في هذا الباب هم أنهم قالوا بأن الله جل في علاه قال لموسى لن تراني، عندما قال ربي أني أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قالوا لن تراني ولن للتعبيد إذن لا يرى، إذن لا يرى، وهذا أيضا ليس بمستمسك لأن الله تعالى قال لن تراني في الدنيا، والسياق من والسباق واللحاق من المفسرات ومن المقيدات. هو الآن موسى لما طلب الرؤيا طلبها وين؟ في الجنة أم طلبها في الدنيا؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فقال قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما قال لن تراني هنا عندهم من وجهين، أولا قال لن تراني نفى، والأمر الثاني نفي للتأبيد، الرد من وجهين. المسألة هنا السياق دال على أن المسألة في الدنيا، ونحن نقول في الدنيا لا أحد يرى الله ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرى الله، وذلك قال إنكم لن تموتوا حتى إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأمر الثاني في أن لن ليست على بابها، لن قد تأتي ولا تكون للتأبيد، مش قال الله تعالى عنهم عن اليهود قالوا ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مش لن للتأبيد، قالوا ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. فالمسألة على السياق والقرائن، المسألة على السياق، قد يكون هذا الأصل لكن المسألة على السياق وعلى القرائن. نعم ومالك حتى قال ما تأتي للتأبيد، نعم نعم، هو عامة أهل اللغة بعد أهل اللغة قال على الأصل، يعني المسألة راجع بعد أهل اللغة قال على الأصل، فنحن نتنزل معه نقول ولو كان على الأصل المسألة السياق حاكم القرائن المحتفة يعني تثبت المعنى المطلوب من هذا الباب. ولذلك وأيضا هذا دليل عليهم ليس دليلا لهم، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه على التجلي، فهذه معناه أن الله تعالى علق الأمر على ممكن، لو علقوا على المستحيل لقلنا بما قالوا، علقوا على ممكن، وما علق على الممكنات فهو ممكن. قال أن استقر مكانه فسوف تران، لكن ما استطاع، تهدهد الجبل ما استطاع، ونحن أيضا لا نستطيع، القوى البشرية لا تستطيع بحال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله لما سألوه قال نور أن أراه، في الرواية الأخرى قال رأيت نورا، فلذلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما بالنسبة للنظر على ما قالوا قلنا هذه مقدمات كلها باطلة، مقدمات كلها باطلة، فالنتائج باطلة. نقول أثبت الله الرؤية نثبت الرؤية، ولا يقال الرؤية تثبت الحادث، من قال لكم ذلك؟ من الذي قدم هذه المقدمة؟ مقدمة باطلة، وهي مخالفة للتأصيل العام في قول الله جل في علاه في الكتاب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما سيأتي في الأدلة الكثيرة على رؤية الله جل في علاه في الكتاب والسنة وأجمع أهل السنة. فإذا هذه المسألة ليس فيها لا نظر وليس فيها مستمسك من الأثر بحال من الأحوال. ولذلك المصنف رحمه الله ساق هذا هذه الأحاديث ردا على الجهمية الذين يقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة. أما أدلة رؤية الله جل وعلا فهي أدلة كثيرة متوافقة متوافرة متضافرة كلها متفقة على رؤية الله جل وعلا في الكتاب وفي السنة وإجماع للسنة. أما في الكتاب فالآيات كثيرة جدا، منها أول هذه الآيات قول الله على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف هنا الآن المسألة يعني ظاهرة جدا، لأن فعل نظرة يتعدى بنفسه، يتعدى بإلى، يتعدى بفي، يتعدى بنفسه. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كما قال جل في علاه فضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبره العذاب. قال انظرونا يعني انتظرونا، لو تعدى بنفسي ومعنى الانتظار. وهذا الذي خلطوا بين الناس في هذا الباب، هم قالوا في هذه الآية الجهمية قالوا في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا يعني منتظرة، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. اللغة لا تساعدهم في ذلك، والتعدي كما قلنا بنفسي هو الذي يكون بمعنى الانتظار. والآيات ظاهرة قاهرة باهرة ردا عليهم، انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نقتبس من نوركم. وتتعدى بفي بمعنى التدبر، وهذا معناه ايه؟ معناها رؤية القلب، التدبر للوصول الى وجود الله العظيم ربوبية الله الفعلاء، كما قال الله تعالى فلم ينظروا في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات ينظروا فيه. فهنا معناها التدبر، والحق بان التدبر لا ياتي الا بعد الرؤية البصرية، بينهما تلازم، التدبر لا يأتي إلا بعد الرؤية البصرية وبينهما تتلازم. لذلك أنت ترى العربي لما تكلم تدبر النظر، قال الأثر يدل على المسير، بهذه معناه أنه رأى الأثر. وأيضا قال البعر يدل على البعير، سماء ذات أبراج رأها. فالتدبر القلبي، تدبر القلبي لازمه مقدمته النظر العين، مفهوم؟ فيبقى هنا نقول يتدبر المرء في ملكوت السماوات والأرض بعد نظر العين، وإذا تعدى بإلى يكون صرفا لنظر العين، العين البصرة. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا في قول الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحق بأنها بأصلها لا نستطيع أن نقول أنها تدل على الرؤية، لكن البيان من النبي العدنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذه الآية الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا أصل أصيل فيه دلالة واضحة جدا على مسألة الأحاد ينزل مزيدة المتواتر، لأنها جاءت بيانا ليش؟ جاءت بيانا لا في المتواتر للرؤية. والحق هنا الآن هذه حجة على الأشاعرة، كيف يكون ذلك؟ هذه حجة على الأشاعرة كيف يكون ذلك؟ كما تسرعت وأتيت بها سيرد عليها إراد، والإراد لابد له من إجابة. تفضل بهات الإراد وهات الإجابة. طبعا هذه حجة على وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الكريم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بك الأمة الإسلامية وأن يسر عليك أمرك، وأشكر لك يعني مثابرتك على المجالس، وأنت تشرفنا جدا وتسعدنا بذلك. اكتب الآن الإراد والإجابة على الإراد. نعم، وهذا فيه رد على الأشاعرة، أنه ثبت الآن قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فإن ثبتت الرؤية بأحاديث أحد. نعم، ممتازة أسماء، عليكم السلام وبركاته. ومن الأدلة على ذلك حتى يأتينا الجواب من الإخوة، جاءنا الجواب من الإخوة والأخوات على أن حديث الأحد في ذلك ممتاز يا غانم، يعني قد تكون إجابة في هذا الباب لفتة إلى ذلك. لكن ننظر من الأدلة على رؤية الله جل في علاه قول الله إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نصير ماذا قال؟ نعم، منها نعم تواكب نفس الآية لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، والمزيد هنا أيضا يفسر برؤية الله جل في علاه على نفس الآية. أيضا من ذلك قول الله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، قوله إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كأن النعيم الذي الذي الذي الذي كانوا فيه ظهر على وجوههم، ظهر على وجوههم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هنا المسألة من وجوه ثلاثة، يعني وجه الدلالة. أين الإجابة؟ قال الإيراد أنهم قالوا أن أحداث حديث أحد تفيد الظن، والأصل في العقائد أي عمل، يعني اليقين ليس أي عمل اليقين. والرد أن السنة وحي مبينة، لا ليس كذلك، الرد غلط. الإيراد صحيح، لا الإيراد مش الإيراد، هو أتى بأول الإجابة بتاع في السؤال أنه حج عليهم في إيش؟ أنهم لا يأخذون بالأحد، وهذا حديث أحد سيرد على سيرد إيراد، والإيراد يمكن إجابة. يا ابني هم الذين سيردون علينا إرادا لما قلنا لهم الآن أنتم الحج عليكم، فاهم؟ أنتم أثبتتم الرؤية وهذا ثبت بالأحاد، فهمتني؟ هم سيردون علينا إرادا، والإرادة يحتاج إلى إجابة. الإراد غلط والإجابة غلط. الإراد عشان بس ننتهي، الإراد هم أنهم يقولون هذا الحديث أصلا ليس عمدة فيها في إثبات الرؤية. الرؤية إثباتها في الكتاب يا حبيبي، الرؤية إثباتها في الكتاب، والكتاب هو ده إثباتها في الكتاب وليس في السنة. والسنة ما هي إلا إيضاح وتبين لهذا الباب. فنسأل سنقول لهم هذا صحيح، ولكن قد نقول بأنه هناك الآيات لم تأتي من الآيات ما هو النص الصريح. النص الصريح في إيش؟ في الرؤية. فاحتيج إلى البيان، ويمكن أن نذهب إلى بعيد ونقول لهم تعالوا عندما ينزل الميت في القبر ماذا يحدث؟ يقولون سيسأل. نقول من أين أتيتم بالسؤال؟ ما هو إلا حديث أحد، والكتاب أيضا كان فيه مجملات وليس فيه تفصيل في هذا الباب. الغلط المقصود هنا في وجوه ثلاثة من هذه الآية على رؤية الله في علاه. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه ثلاثة، أريد وجهين فقط من الإخوة والأخوات الفضلات، أريد التعجيل بالإجابة. أوه، أما صبرت يعني ما كان لك أن تصبر حتى يعني ما هو نصير طبعا. لا أتى بالوجه الأهم، يعني الوجه الأصولي. نعم الوجه الأصولي هو وجه مهم جدا، أنا كنت أحب أن حد منهم أصلا يأتي به، ليتهم أتوا به الإخوة والأخوات. ها عمتا نصير أتى بالإجابة. وعمر أيضا نفي المعمول يؤذن بالعموم، هذه قاعدة أصولية. وهذه بقى قاعدة بلاغية صارت، نفي المعمول يؤذن بالعموم. على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الحور العين، نعم. ينظرون إلى الأنهار، نعم. ينظرون إلى الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، نعم. هذا وجه. الوجه الثاني من السياق، نعم من السياق، لما قال نظرة النعيم، نظرة النعيم لا تكون إلا أعظم نظرة النعيم هو يا الرحمن. ما الدليل طيب على ذلك؟ ما جبتها أنت؟ نعم. وما يرجعون الى ازواجهم قالوا لقد ازددت بهانا او جمالا على ما كنت عليه. هذا صحيح. من الادله ايضا على النظر لوجه الله او الرؤيه، الادله على رؤيه الله جل في علاه، ايضا من ذلك ما استدل به الشافعي واحمد في قول الله جل في علاه: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، السياق للكفار الذين كذبوا بآيات الرحمن، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما حجبوا عن رؤيته في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. جيت الجنة. وهذه من أعظم الأدلة ومن أشرف الأدلة على رؤية الله جل في علاه، وهذه من أتعس ما يكون استدلالا على أهل الكفر، أهل الخسران والخزلان، لا يرون ربهم الذي خلقهم. وهذه مسألة مختلف فيها، لأن يعني البعض قال أنه سيرونهم لكن لا يرونه رؤية رحمة، لقول الله جل في علاه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. لكن هذا بالاستلزام، قالوا كأنهم قالوا والملاقاة لا تكون إلا برؤية. والصحيح الراجح أن اللقية قد تكون برؤية قد تكون بغير رؤية، وهذا صحيح. أما كلم الله جل في علاه نبيه صلى الله عليه وسلم، أما عرج به إلى إلى إلى الملأ الأعلى ومع ذلك لم يرى الله جل في علاه؟ قال نور أن أرى، أن أرى، والله تعالى قال لا يبدل القول لدي. هي خمسون وهي خمسون، ومع ذلك لم يرى الله جل في علاه. فاستدلالهم باللازم استدلال ضعيف. والصحيح بأن أهل الكفر لا يرون الله يوم القيامة، الصحيح أن أهل الكفر لا يرون الله يوم القيامة. وهنا دليل عظيم جدا في قول الله في علاه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد لما حجبوا عن رؤيته وعن نعيم رؤيته في الغضب يرونه في الرضا. وهذه كلها أدلة من الكتاب على رؤية الله جل في علاه. تبقى أدلة السنة وهي كثيرة، ومع السنة إجماع أهل السنة على رؤية الله جل في علاه. من أدلة السنة حديث الباب، من أدلة على رؤية الله في السنة حديث الباب أو أحاديث الباب إنكم سترون ربكم كما ترون هذا على القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يكون فيه لا تضامون ولا تضامون بالتجديد والتخفيف. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله جل في علاه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي رواية قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. والإجابة لا، لا لا لا يضارون. وذلك قال الأبي رزين أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن عز ليلة البدر مخليا به. قال ثم اتفقنا قلت بلى. قال فالله أعظم. قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله جل في علاه، الله أجل وأعظم. هذا في القياس. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرون في رؤية في رؤيته، هو تشبيه الرؤية بالرؤية ولا المرء بالمرء؟ لا تشبيه أصلا، ليس كمثله شيء، هي تشبيه الرؤية بالرؤية. لذلك هذا الحديث الأخير واصف وصفا دقيقا عندما قال كل منكم يرى القمر مخليا به، فتشبيه الرؤية بالرؤية في هذا الباب، لا تشبيه المرء بالمرء. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي قال اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهذا أريد وجه الدلالة من الحديث على إثبات الرؤية. هم بقى الآن تركوهم هم، نعم تركوهم هم الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ما وجه الدلالة من الحديث على إثبات الرؤية؟ فيها وجوه ثلاثة، ما أريد إلا وجهين منكم. وهنا أيضا مش هجيب الوجوه الثلاثة، يعني هو أقصاها وجهين. قوله النظر، أحمد علي قال النظر، هذا وجه الشاهد يا أحمد، أريد وجه الدلالة. صفاء قالت لا يكون الدعاء بالمستقبل، ممتازة. ماذا أفعل فيك أنت؟ تتغيبي كثيرا، لكن لك عذرك، لكن لا فض فوق الآن. ممتازة ممتازة. أولا أول شيء نستهل به من الوجوه الثلاثة، الوجه الأول جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه بذلك دل على أنه ممكن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل استغفر الله تعديا أبدا، يسأل بما جوز وهو يعلم بالجواز، فهذا دلالة على الجواز وسأل ممكنا. هذه الوجهة الأولى. نعم هي الرؤية ستكون للعلو يا حاتم، بعلو طبعا جيت الجنة. جهاد قال النظر ممتاز. نعم أيضا قال لذة النظر إلى وجهك، فالتعدي ده وجه رابع ده عندك. طب ما انت احنا يعني عشان بس عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا وافق صفاء سعيد النقيب، هو كلما تاتي رساله بيبدع هو. نعم عمر قال اقرار من الله تعالى الاصل فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. اصل ممكن. طب خلاص ماشي كل ده واحد، فين الثلاثه؟ كل ده واحد، كل ده واحد، كل ده واحد. الاقامه ما معناه ان هو سال ممكنا، ما كل ده واحد حبيبي، فكر بس عشان تاتي. والثاني طبعا هو ما اتى به جهاد على انه قال لذه النظر الى وجهك الكريم، وهذه دلاله على انها على الرؤيه البصيره. اين الثالث؟ تمام لذه النعيم لا تكون الا بالرؤيه برؤيه البصيره، يعني كلام جيد جدا. واستدل له بقى، تستدل له، فما نعيم من نعيم مثل هذا النعيم، حديث ان لكم موعدا. نعم هذا هو جيل التمكين. ومن الاحاديث ايضا التي تدل على الرؤيا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه انه قال جنتان من ذهب انيتهما ما فيهما، وجنتان من فضه انيتهما ما فيهما، وما بين القوم والاناء ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. الا رداء الكبرياء على وجهه، رداء الكبرياء هذا يحجب من؟ يحجب الخلق، يحجب الخلق. الا رداء الكبرياء على وجهه. لذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخاطب اهل الجنه، يا اهل الجنه قال تريدون شيئا ازيدكم؟ قالوا الم تبيض وجوهنا لم تدخلنا الجنه؟ فقال ان لكم عندنا موعدا انجزكموه. فكشف الحجاب فنظروا الى وجه الرحمن، فما انعموا من نعيم الا فما انعموا من نعيم مثل هذا النعيم بلذه النظر الى وجه الله الكريم. هذه ادله كامله متكامله على رؤيه الله جل في علاه، واجمع اهل السنه والجماعه على رؤية الله يوم القيامة. واختلفوا فيما بينهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا، وهذا الاختلاف اختلاف في التطبيق، لأنهم يرون أن أصل الرؤية جائز، وأن الرؤية في الآخرة ستكون، وأنها في الدنيا ممكنة، لكن ما أحد استطاع أن يرى ربه في الدنيا حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعلماء الأصول يقولون بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هو أول الداخلين فيه، كما أن خطاب الله للأمة هو أول الداخلين فيه، وهذا برابط بجامع. ما هو الجامع؟ ممتاز، بأنهما وحي، الكتاب وحي والسنة وحي. يبقى يصح أن يقال في السنة وفي القرآن أن خطاب الله للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الداخلين فيه، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الداخلين فيه. المسألة الثانية التي تتعلق بالحديث وهو أسباب أو عظيم الأسباب، عظيم الأسباب التي تيسر على العباد رؤية الرحمن جل في علاه يوم القيامة، المواظبة على صلاة العصر وصلاة الفجر، لا سيما ان الخلاف بين العلماء ورد وكان خلافا عظيما في هذا الباب، وهو ايهما افضل، صلاه العصر ام صلاه الفجر؟ وصلاه الوسطى هي صلاه الفجر ام صلاه العصر؟ وذلك الشافعي يقول هي صلاه الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه، من صلى البردين العصر والفجر. وايضا الفجر لها ما لها من الفضل العظيم، الفجر بعد السحر، والسحر فيه النزول، ويبقى النزول الى صلاه الفجر. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا رب اجعلنا نرى ربنا بكرة وعشية. نعم اللهم اجعلنا من هؤلاء السابقين الأولين يا رب العالمين. فإذا هذه من الأسباب، من أهم الأسباب لعظيم النيل أو أن ننال هذه المسألة الشريفة، وهي أشرف وسائل العقيدة على الإطلاق، هو المحافظة على صلاة الفجر والعصر في جماعة، المحافظة على صلاة الفجر والعصر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر. وخير صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير ما طلعت عليه الشمس، يقصد بذلك السنة، ليست إيش؟ نعم صحيح. وصلاة قبل أن تغرب الشمس هي صلاة العصر، لقول سلم يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر. في الفجر قال فيه فيعرج الذين باتوا فيكم. فهذه أهم الصلوات، صلاة الفجر الناس ينامون عنها، وصلاة العصر أيضا بعد الأعمال والأشغال ينامون عنها. فأفضل الأسباب التي تسارع بالإنسان أن يرى وأن تعظم عنده هذه المسألة الشريفة، وهي أشرف المسائل على الإطلاق، هو عظيم الحرص على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء وعلى صلاة العصر، وعلى صلاة العصر. المسألة الثالثة تتعلق بالحديث قبل أن ندخل فيها الفوائد، ضرب المثل لا للتشبيه ولكن للتقريب، ضرب المثل لا للتشبيه ولكن للتقريب، وهذا بالضبط كما قال ابن عباس: ما في الدنيا وما في الجنة إلا الأسماء. يعني في الجنة هناك موز هنا موز، هناك فاكهة هنا فاكهة، وما هي إلا الأسماء. الموز أعظم الفاكهة طعم، أنا أصدر ما أحب. نعم. فما هي إلا اتفاق في الأسماء فقط، ما هي إلا الاتفاق في الأسماء فقط. ولذلك نسأل الله للفعلاء أن يجعلنا يعني من أهل الجنان، اللهم أمين يا رب العالمين. فإذا ضرب المثل للتقريب لا للتمثيل ولا للتشبيه، ضرب المثل للتقريب لا للتمثيل ولا للتشبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين، قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟ وهنا شبه الرؤية بالرؤية، وهذا للتقريب والتمثيل، وأبدا لا يمكن أن يكون للتشبيه المرء بالمرء. قال: فالله أعظم، الله أجل وأعظم. هذه أيضا يعني منها هذه القاعدة العظيمة التي قلناها في حق الله في علامة مسألة القياس الأولوي، وأنه كل كمال، كل كمال يكون للإنسان فالله أولى أن يوصف به، فالله أولى أن يوصف به. تبقى مسألة أخيرة شريفة وهي رؤية الله جل في علاه على مراتب، رؤية الله على مراتب. لذلك أخونا نصير بيدعو بهذا الدعاء على مسألة أن نرى ربنا بكرة وعشية، جزا الله خيرا، أراد طرح هذه المسألة بهذا الدعاء. فالمسألة رؤية الله على مراتب، رؤية الله جل في علاه في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة، اللي هي يوم الجمعة، وهذا يوم اللقاء ويوم المزيد، كما قال أبو هريرة لسعيد المسيب: جمعنا الله أن نراك في يوم المزيد. قال: ما يوم المزيد؟ قال: يوم الجمعة. وبين له في اللقاء يوم الجمعة، وهذا التقاء إلى الله جل في علاه، ويكون فيها الأنبياء والمرسلون، ثم على كثبان من مسك، وأيضا منابر من نور المتحبون في جلال الله جل في علاه، والجميع يكونوا في زيارة لله جل في علاه، يرون ربهم في الأسبوع. ومنهم من يرى ربه جل في علاه في كل يوم بكرة وعشية. اللهم اجعلنا من الأولين السابقين، اللهم إن أعمالنا لا تصل بنا إلى ذلك، ولكنه الطمع في كرمك، وأنت كريم وأنت جواد كريم. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل حبنا للنبي، وأن يجعل حبنا للصحابة الكرام يملأ قلوبنا بعد محبة الله جل في علاه، فيجمعنا الله معهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. لكنه قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا من الثلة من الأولين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا من السابقين الأولين، وأهلنا لذلك، وأنت أرحم الراحمين، واغفر الزلات والسقطات والهنات والخطيات. الغرض المقصود: هؤلاء يرون ربهم بكرة وعشية، والدلالة على ذلك آية مريم في قول الله جل في علاه: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فرؤية الله جل في علاه. والمرتبة الثالثة مرتبة النساء، وهذه فيها بحور من المعارضات، لكن نعرضها ونسكت، وهي أنهم لا يروا أنهن لا يرين ربهن إلا في الأعياد، لأن حتى الجمعة هم لا يجتمعون في الجمعة، ليست واجبة عليهم، فهم يجتمعون في الأعياد لقول معطية: أمرنا أن نخرج الحيض وزوات الخدور، إشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فالنساء يرين ربهن في الأعياد، وهذا ألفه الإمام السيوطي كتابا كاملا، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. لا أدخل في المعارضات، لكن هذه آخر المسألة التي تتعلق بهذا في الباب. الفوائد المستنبطة: عظيم ربوبية الله جل في علاه. من أين هذه الفائدة؟ هذا محطة، نعم ده صحيح، بس مش موجود هنا، بكلم في الحديث. هو خلاص بقى نقول عظيم ربوبية الله تظهر في القمر، عندما رأى القمر لقيت البدر، وهذه دال على عظيم ربوبية الله. قال: ترون القمر، سترون ربكم كما ترون القمر. التمثيل للتقريب أو ضرب المثل، حتى لا نقول بكلام يؤخذ علينا، ضرب المثل للتقريب. النبي أرحم الأمة بالأمة، من وين هذا؟ ممتاز، نصح لهم بأهم الأسباب التي تصل بهم للنيل، لينالوا هذه المسألة العظيمة. من الفوائد أيضا القسم بذات الله جل في علاه. قال: والذي نفسي بيده، وفيها القسم دون الاستقسام فائدة تانية، القسم دون الاستقسام دلالة على عظيم المكانة المسألة، شرف المسألة يتكلم فيها. مسألة تليها أو الفائدة التليها إثبات اليد لله جل في علاه، العوذ بالجهل، وهذه من أدق المسائل في هذا الحديث. لكن كيف من وين هذا جاهل وأشرف مسألة على الإطلاق هي مسألة رؤية الله. قال أبو رزين أكلنا يرى ربه، أكلنا يرى ربه. وأيضا أبو رزين نفسه أيضا أثبت لنا عدم العلم بضحك لما قال أو يضحك ربنا، حق الله على قياس الأولى، القياس في حق الله والعباد حق أنه قياس الأولى، قياس الأولوي. وعدم التأويل طبعا، عدم التأويل نعم، محض الإيمان التسليم، وهي تسليم الصحابة أنهم سلموا لأنه سلموا. ويقول في رؤية الله في علاه، يقول بصفات الله جل في علاه، لا سيما أنه ذكر أيضا صفة إيش، صفة الوجه صحيح، ذكر صفة الوجه لله وهي من الصفات الثابتة لله جل في علاه. جيد، وهي أصلا قياس الأولى طبعا، خشية الله بالغيب. نعم، من الأسباب الموصلة إلى رؤية الله في علاه خشية الله بالغيب، قول لهم ما يشعرون فيها ولدينا مزيد، سياقنا من صفاتهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ممتاز، ايه الفتح العجيب، ممتاز ممتاز. جزاك الله خير يا نصير، هذا صحيح. طيب لو في اي سؤال تفضلوا. ما في اي دلاله انهم يرون ربهم، بل هناك حديث يثبت انهم لا يرون ربهم، وكان الحديث متكلم في اسنادي انهم يوم القيامه ينظرون فيقولون ما عبدناك حق عبادتك، وان كان لم يصح. نعم، يقول هل نستطيع الاستدلال بقوله تعالى فبصرك اليوم حديد على تغيير هيئه الرؤيه عنها في الدنيا ورؤيه ربنا سبحانه وتعالى عز وجل؟ يعني تغيير البصر لنا، لأن وهذه دلالة واضحة جدا على أن موسى عليه السلام ما كان يستطيع أن يرى الله تعالى بهيئته، ولذلك يقوى المؤمن على رؤية الله جل في علاه بأن الله يقوي بصره وبدنه يوم القيامة حتى يتمتع. يقال بأن الرجل يؤتى بقوة 40 رجل في في في في الجنة ليتمتع بنعيم الجنة، والكافر كذلك، درس الكافر كجبل أحد، نعوذ بالله. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.